و المدريد الفرنسي وحباب نحضر نساكسة قال لك عادل خيي ومراد خيي وإيدين وتخطي والغربي خويا صغير وبيحبابنا ومسلمة ماشي مسالين ماشي عاصمة ماشي مسالين وترمون ليهم حضرين معانا غالي غالي تقول لي حبيبي وتقول لي مومر وتقول لي قلش نيس تقول لي تي خي تقول لي تبا تقول لي تاكل شي تقول لي تبا تقول لي تبا تقول لي تاكل شي تقول لي علمني تقول لي شرشني تقول لي علمني تقول لي قلقي تقول لي قلشني تقول لي شرشني تقول لي حبيبي هي مع صاحبي مثلي عرايبي آه وماني مان وماني مان المحنة طايوان ولعبت لي غار آه هي مع إيلي كل يراني ليك دار هي في العندل سيار آه قديرو وراها هيجان وعنده بناتي Yeah. الحكومه